تحتاج انه خارج يعني مثلا لحمه حق الشاورما. حق ايش؟ اللحم حق الشاورما. الشوربه؟ شاورما سندويتش ايه يسوونها بالمطاعم. ما اعرف اللحم يعني انه خارج زي الدجاج الفرنسي. اي يقول مذبوح على الطريقه الاسلاميه. نعم يعني كده الحمد لله انه ذبح على الطريقه الاسلاميه. بس يقول بس ما ندري يمشون السن هناك حتى السمك قيل حتى ان السمك ياتي من الخارج مكتوب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه. هم هو في راي مر علينا في السمك انه اذا خرج حيا من البحر لابد من ذكاته. ممكن هذول على هذا الراي. نعم المهم على كل حال ما دام هذا اللحم جاءنا من اهل الكتاب فالاصل انه حلال. الاصل انه حلال والمساله ستدرس الان. هي الان فيها دراسه بين كبار العلماء وبين وزاره التجاره يدرس الموضوع وهم جابوا اشياء وعلى كل حال تدرس. لكن هي حتى يعني ما دام الان ما انتهى وضعها فالاصل ما دام جاءنا من اهل الكتاب الاصل حل حتى يقوم دليل على التحريم.